За тэг үзсэн дага. Эй бо цаг шиг биш. Ох яг яг нэг сэтгэл хөдлөл юм шиг. Крем дээрээ чи хавхи. Үгүй жийл стаар наад уулид бизэф. Кан тэглэг كان بغين كنسى بوحدي كيقول علاش كتقلق رب وحدك ما كيبان حتى شي واحد كيقول كتقلق هكا ما عرفتش علاش كتجي لي قنطه في الدار ما نقدرش نجلس خوتي في الدار كنسي وانا كنخرج على برا دائما عندك هاد الاشكال بداني غير شي هاد الشيء 6 سنين 6 سنين اه بداني بزاف دابا خربين من الدنيا ها خربين من الدنيا هاد الشيء طيب وشنو كتسير تصلي كنسلك المقاريش كتحلم بالليل احلام بالليل عندك اه بزاف اتهلا مع هكا مع الشياطين هكا كي عرصات كيجي لي هكا شنو كسر شنو كيجي لي مزال كيجي لي بحال راجل مجوج بيا هكا يعتدي عليك اه كيجي لي هكا بزاف كنت واحد الشريف عندنا تما كنمشي عندو واخا كنمشي عندو غير كيتهدن شويه عاود يرجع ما كيوقفش داكشي بصفه طيب هاد الاعتداءات بدات تحت هي 6 سنين المره الاول عاد جا مورا داكشي صحتي كنت في راسي في صحتي كنتي قبل 6 سنين كنتي انسان عادي عادي وصحيحه وكنت اللي كيشوفني كيقول لك كتجلسي مع الناس كنتي كضحكي مع الناس عادي دابا وليت غير مبغوش الضحكه ما كنقدرش نخرجها حتى العائله ديالنا كيقول لها علاش رجعت هكا علاش نقصات علاش كلشي داروا ديرهم هي معاهم ما دارتش كتقول لهم بدي ما فهمتش عيات ما جا عليها ما وملي كتصنت القران شنو كيوقع لك ما كنقدرش بقى كان كيخنقني حتى وليت كنمشي عندك الشرف شويه عاوليت كنتصنت له خوتي هكا كيخرجوا كيدبروا كندير ديك اذاعه ديال الرقيه الشرعيه كقران ايوا ما كنقدرش نخليه بحال كيزيرني شي حاجه خصوصا هنا في صدرك عندي هنا عرفتي ما كاش معايا خويا والله امي حيت ما عندناش با ونادي هكا انسكت لي قلبي تما نطيح خصني ضروري خويا قال لي شي القران ضروري كيزيرني هكا باش يقرا عليا شويه كنقدرش جلسي قدامي جلسي في كرسي هذا خوفي القدام يلا شوفي غمضي عينك ودري تكلوش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا وأن يوفقنا وأن يرضى عنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا معشر الجن إن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الجن خلق من خلق الله جل وعلا خلقهم الله وجعلهم ما يكافئهم ويوافقهم ويناسبهم الرغبات والشهوات فلا تعتبوا إن الله لا يحب المعتدين فأنب إلى ربك جل وعلا واعلم أنك غاشم ظالم داخل هذا البدن جئت إليه ظلما واخترته ظلما وسكنته ظلما وأنت الآن تسمع. إياك إياك أن تظن أنها لك وتحل لك وتكون لك. اسمع، جعلت أنفاسها وجعلت أهواءها ورغبات وشهوات، بل جعلت والله عزلة ووحشة وانفراد، جعلت التعطيل التام في كل أمر يعود عليها بالفرح والسرور والسعادة، وهذه سمات العاشق الخبيث. فأسأل الله تعالى أن يزكي نفسك وأن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك وأن يغفر ذنبك. قل آمين. أسمع، تبرع من هذا الأمر الذي أنت عليه، ففر إلى ربك جل وعلا. إني أعظك، ما أنت إلا عبد من عباد الله، لكن الشهوة هي من تقوده إلى هلاكه وحتفه، فإن لم يحجبها ويحجمها ويوقفها فهو من الخاسرين. اسمعني، بأي سر جئت وبأي سبب جئت، فمجيئك هو ظلم، مجيئك إلينا ظلم، توادك الآن في هذا البدن وأن الآن بدأ يهتز ويرتعد حرام عظيم، كما قالت هي تذهب عند الشريف، تذهب عند الشريف كتخاف، ومن بعد الإشكال ليس في الخفاف، المشكل هو من يسكن البدن، خبيث، مجرم، عاشق، زاني، يعتدي عليها، بدأت تتجلى بواليره 6 سنوات، العزلة التامة والانطوائية والوحشة والانفراد والبعد عن الناس، شوه الجمال، أضعف البدن، خلاص أصبحت هي زوجة له يتحكم فيها كيف شاء. لم أبدأ بعد وأنت الآن تهتز، فإني أنصحك، إما أن تقبل بالحق والخير، وإما أن ترى السهام والنبال بآي القرآن، ونحمد الله على نعمه الكبيرة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله على هذا الزاد وعلى هذا السلاح وعلى هذا البلسم وهذا الدواء، نحمد الله حمدا حمدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويفقهنا وأن يستعملنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا الهدى والسداد. اسمعني، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إياك أن تكون من أهل الفواحش، فإذا زللت فتب، وإذا سقطت فقم، لكن لا تتمرغ، إياك والإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اسمع لله، فأنب إلى الله جل وعلا، إلى كل عاشق زان، أنت لست على شيء، خذها مني. إلى كل من يصر على الفساد والزنا، لست على شيء. إلى كل من يتملك الأعراض والأبدان غصبا، لست على شيء. إلى كل من يحجب ويعطل ويشوه، لست على شيء. والله قادر سبحانه أن يأخذ الزنا أخذ عزيز مقتدر، قادر على أن يأخذ المفسدين أخذ عزيز مقتدر، وأن يأخذ المعتدين أخذ عزيز مقتدر، وأن يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. لكنه سبحانه جعل لكل أمر أجل وكتاب، وهو الحليم بعباده وهو الصبور سبحانه. فاسمع واعلم، إياك أن تغتر بصدق الله وبعلمه فركا إلى التوبة والأوبة، واعلم أنه جميل يحب الجمال، أن يرى منك جمالا وصدقا، جمالا في الخلق، جمالا في الشهيم والكرم، جمالا في النطق والكلام، أن يرى منك الجمال جمالا ظاهرا وباطنا. إياك أن تظن الجمال هو أن تستحسن امرأة شقراء أو صمراء، إياك أن تظن أن الجمال هذا هو الجمال التام، ما هذا إلا جزء يسير ضئيل قليل من الجمال الذي صوره الله جل وعلا فحببه إلى النفوس. نعم، فكيف لنا ونحن نثوق إليه ولا نثوق إلى جمال آخر أسمى وأعمق في الروح وفي القلب وفي الخلق وفي الاتزان وفي الصدق وفي الصلاح وفي الرفعة وفي الهمة وفي الخير؟ كل هذا جمال، لكن الشيطان أغلق ضيق سود كل شيء وفتح الشهوات فزينها. زين للناس حب الشهوات من النساء، فهنيئا لمن زين له في قلبه حب القرآن، وهنيئا لمن زين له في بصره النظر إلى آية الرحمن، فهنيئا لمن زين على لسانه وزينه في لسانه الوعظ وحسن القول والبيان، هنيئا لمن زين له في يده وفي كفه وأنامله الصدقة والجود والإحسان. نعم، فهل تزيين وهل تزيين؟ فشتان بين هذا وهذا، حتى إذا نظر إليها صرت لكن في طيب وحلال. أرأيت؟ فأنت عبد أنعم الله عليك بسامه فاجعل فيه جمال، وأنعم الله عليه البصر فاجعل فيه جمال، وأنعم الله عليك بشفتين ولسان فاجعل فيهم جمال. خذها مني، إني أعظك وأرجو لك المحبة والمغفرة والرضوان، فتعال إلى الله فإنه يغفر الذنب ولا يبالي. أسأل الله تعالى أن يكتبنا جميعا في هذه الساعة الجنة، جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم ربنا أدم علينا نعم الدنيا ونعم الآخرة، واصل لنا بين نعم الدنيا ونعم الآخرة. اللهم إنا نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من العلماء من قال في الدنيا حسنة؟ الزوجة الصالحة. مفهوم؟ أن يرزقك الله جل وعلا زوجة صالحة فهي من متاع الدنيا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله، اسأل تعطى، أما أنك أن تأخذ امرأة غصبا فهذا فيه الشؤم والعار والنار والشنار ولا راحة معه أبدا، فلا زواج لثيب حتى تستأمر، ولا زواج لبكر حتى ترضى. اسمعها، أما أنت مع اختلاف الجنس وهذا باطل حرام تأخذها كرها وكرها، فلهذا نعظك لله تعالى فأبشر، إن علم الله فيك خيرا يأتي بك، وإن علم الله فيك مكرا وغضبا تحرق حرقا. فبسم الله نبدا. ليس هناك جني قوي وليس هناك شيطان قوي. أسأل الله تعالى أن يمتعنا بحسن وجمال ومكارم وفضل وخير في الدنيا، وأن يجعلها اللهم زادا ورفعة وعزة وذخرا وحسن ثواب في الآخرة. اللهم آمين آمين آمين. بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في قولنا وسعينا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، وتعلم أمراضنا فاشفها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا أجود الأجودين. اللهم إن هذا حر الدنيا لا نقوى عليه ولا نقدر. اللهم أجرنا من عذاب جهنم، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. اللهم أجرنا من عذاب جهنم ومن حر جهنم. اللهم ربنا اجعلنا مع الآمنين في أمانك وضمانك ومحبتك وخيرك وعطفك ولطفك وحلمك وجودك ورحمتك ومغفرتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا اكتب لنا في هذه الساعة عندك المغفرة والصدق والرضوان. اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهد جوارحنا فاجعلها تنقاد إليك، واجعل بيننا وبين المعاصي حجابا وفجاجا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا في المواطن التي تحبها وترضاها، وأبعدنا عن الفتن، فالسعيد من جنب الفتن. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا مع الأشقياء. قربنا من أهل الطاعة في كل زمان ومكان، واجعل جوارحنا تنقاد إليك بالصلاح والطاعة والعبادة والعطاء والخير في كل زمان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. إن الموفق من وفقه الله تعالى واستعمله، وجعل ضميره وإيمانه وصدره وعقله وقلبه وجوارحه في طاعة الله وفي الخير، يتقلب من عمل إلى عمل يحبه الله جل وعلا، يستيقظ عليه وينام عليه، والله يعد عدا، أحصاه الله ونسوه، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فالحمد لله حمدا حمدا. فطب بها نفسا، واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم، واعلموا أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما. فلله الحمد والمنة. ربنا زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا، واجعلنا من أوليائك، من أهل كرامتك، ومن أهل كتابك، واجعلنا ربنا من عبادك الذين أوجبت لهم القبول والرضا. فنبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معشر الجن في كل زمان وفي كل مكان، في الأبدان حولها معها، نسمعكم أننا نرجو لكم الثواب والمغفرة والعتق من النار، وأن نكون جميعا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وأن نكون في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير، وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى. فقد خلقتم كما خلقنا، وأمرتم كما أمرنا، وإلهنا وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا شريك له، ولا زوج له، ولا ولد له، ولا كفوا له، ولا مثيل له. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. فكونوا ممن عبد الله وحده، فهيا إلى الله. قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآيات كثيرة. حذر الله جل وعلا من الشرك. حذر الله تعالى من الأصنام والأوتان. حذر الله جل وعلا من كل ما من شأنه أن يقحم العبد في الكفران والخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وهذا هو الضلال المبين. نعم قال الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله. إياك أن تجعل في قلبك حبا لغير الله جل وعلا. إياك أن تجعل تسوية مع الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تجعل شركا أو كفرا بالله سبحانه جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإلى كل جني كيفما كان حالك تطير في الهواء والفضاء والسماء تعبد النجوم والكواكب والأوثان أو المجرات إليك وأنت ترى هذا خلق الله هذا خلق الله. الشمس شمسه والقمر قمره والسماء سماؤه والأرض أرضه والهواء هواؤه. اعلمها والزمها فكل طائع لله تحت أمر الله وقهر الله وقدرة الله جل في علاه. ألا له الخلق والأمر. إلى كل من أطاع شيطانا أو إبليسا أو ساحرا إلى كل من أطاع ذبحا أو دما إلى كل من جاء وركن بسحر كيفما كان حاله وزمانه ومكانه إلى كل من جاء بالعين والنظرة وإلى كل من جاء بالعشق والهوى وإلى كل من جاء بالظلم والعدوانية والانتقام إليك فاسمع واعلم أن هذا البدن عليك حرام فلا يجوز لك أذيته فالظلم ظلمات يوم القيامة. فالله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم. قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاسمعها واعلمها يا جني اعلمها واسمعها يا جني مهما علت رتبتك وقوتك اعلم أن الله تعالى هو الله القاهر القوي. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فاسمعها واعقلها إن الله ربي وربك فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا. اسمعها واعقلها من عبد الله جل وعلا وأطاعه ولم يشرك به شيئا كان حقا على الله أن يدخله الجنة كان حقا على الله أن يدخله الجنة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ومن كفر بالله وأشرك بالله كان حقا على الله أن يدخله النار كان حقا على الله أن لا يغفر له كان حقا على الله أن لا يرحمه. نعم هذا وعد من الله هذا وعد من الله والله لا يخلف وعده سبحانه أنه من جاء إلى الله موحدا لا يشرك بالله عز وجل شيئا حق على الله أن يدخله الجنة وإن سبق ما سبق وإن عذب على ذنوبه ومعاصيه فإن الله يأخذه إلى المغفرة والجنة. وإذا شاء الله تجاوز عنه وإذا شاء الله تعالى غفر له ورحمه. أما أهل الكفر والنفاق فإن الله أوجب لهم جهنم وساءت مصيرا لا مغفرة ولا رحمة ولا جنة ولا محبة ولا نظر إلى وجهه الكريم ولا نظر إلى وجهه الكريم. فهم مع الجن والشياطين الكفر الفجرة فهم مع الفراعنة الملاعين فهم مع العصاة المذنبين مع الكفرة المجرمين الذين صدوا عن سبيل الله وكانوا يبغونها عوجا فجعلوا عوجاجا في السيف في الخلق عوجاج وفي الشهوة عوجاج وفي الأبدان عوجاج وفي القدرة عوجاج وفي الهمة عوجاج وجعلوا في الحياء عوجاج وفي الحشمة عوجاج وفي البيوت عوجاج وفي النطق والفكر عوجاج جعلوا في الدين والعقيدة عوجاج وجعلوا في السلوك والعبادة عوجاج يبغونها عوجا هم اليهود عليهم الذلة وأحفادهم وأذنابهم ومن معهم عليهم الذلة يبغونها عوجا في المسلمين والمسلمات عوجا في المشارق والمغارب عوجا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى ما أجمله من شعار قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى فما أحوجنا إلى هدى من الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ما أجملنا إلى أنفاس الأنبياء وإلى عطر الأنبياء وإلى سنة الأنبياء ما أحوجنا إلى حياء الأنبياء ما أحوجنا إلى شيم وكرم الأنبياء أولئك الذين هدى الله هداهم وعلمهم ورباهم وأوحى إليهم وثبتهم ونصرهم وكتب لهم الجنة هم ومن تابعهم وأحبهم والأرض والمرء مع من أحب قل إن هدى الله هو الهدى ليس هدى اليهود والنصارى ليس هدى السحرة والكفرة والفاجرة ليس هدى الجن والشياطين ليس هدى العرافين ليس هدى من جاءوا بالتضليل والتطبيل لكل ناعق لكل ملاعق لكل منافق لكل صاد عن دين الله فزينوا سيره وزينوا حاله حتى لبسوا على الناس دينا واعتقادا وسلوكا واتزانا فأصبح الناس في سير وغبش في ظلمات والذنوب تتقاطر والذنوب تثقل كاهلهم يضلون الناس بعلم أو بغير علم بهوى يضلون الناس بمؤامرات ويضلون الناس بكل أسحار وشرك وكفر والعياذ بالله فنسأل الله تعالى وهو اللطيف الخبير وهو السميع البصير وهو الله اللهم اعصمنا من كل دجال أشر ومن كل فتان أشر ومن كل ضال أشر اللهم احفظنا واحفظ أهواءنا ونفوسنا وعقولنا وجوارحنا وأزواجنا وأبناءنا وبيوتنا وسعينا وحياتنا وأماتنا احفظنا ربنا بحفظك كما حفظت الذكر الحكيم وكما حفظت النبي الأمين اللهم احفظنا بحفظك يا أكرم الأكرمين احفظنا ربنا فإن ضعفاء اللهم إنا نعوذ بك من التقلبات والفتن اللهم إنا نعوذ بك من التحولات والفتن اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت فاسمعوا معشر الجن كونوا على بياض وطهر وسنة كونوا على اتزان وعلم وأدب وحشمة واركنوا إلى الله جل وعلا فإن الله مع من معه نعم تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فالحمد لله رب العالمين نصلي على النبي الأمين ونصلي على النبي الأمين ونزداد صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رفقته وصحبته في أعلى عليين واجعلنا على سنته وعلى منهجه وخلقه متبعين متأسين مستنين يا رب العالمين اللهم لك الحمد. اللهم أرنا وجه محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا تحرمنا رفقته وصحبته في الآخرة، فمن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة المبشرين وأهل الشجرة والبيعة والرضوان. اللهم صل عليهم أجمعين وارزقنا حبهم يا رب العالمين ومطالعة سيرتهم. اللهم اجعلنا على سيرتهم مقتفين. اللهم حببهم إلينا وحببنا إليهم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا سنتهم وسيرتهم. اللهم وفقنا ربنا لاقتفاء آثارهم يا أكرم الأكرمين ويا جود الجودين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنك تعلم ضعفنا وجهلنا وتعلم ربنا ضعفنا وجهلنا. اللهم إنك تعلم ضعفنا في الشهوات وتعلم ضعفنا في العلم والأدب والخلق. تعلم ربنا جهلنا، تعلم ربنا أين نسقط وأين نعثر. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا واقل عثرتنا وحزلتنا. اللهم مكان المعصية اجعله مكان طاعة وبر وذكر وخشية وإنابة وبكاء من خشيتك يا جل الكرم. اللهم ربنا لا تجعل لنا في أوقاتنا ذنوب، ولا تجعل لنا ربنا في أوقات النكبات. اللهم اجعل أوقاتنا ربنا مليئة بالذكر والطاعة والبر والصلة والسعادات والقربات مع الزوجات والأبناء والذرية. اللهم إنا نسألك ربنا، نسألك ربنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم طهر أبداننا وحصنها واحفظها من كل مس وجن وشيطان. اللهم حرم عليها ربنا أذى الدنيا وأذى الآخرة، حرم عليها ربنا مس الدنيا والآخرة، حرم عليها ربنا مس الجن وعذابه في الدنيا ومس النار وعذابها في الآخرة. اللهم حرم على أبدينا السواد والظلمة، حرم على صدورنا الضيق والكتمة. اللهم اجعلنا في سعة ورخاء ونعوذ بك من الضيق والشدة. اللهم افتح علينا في الخير، اللهم جب علينا بالخير كله، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق الشر يا أكرم الأكرمين ويا جود الجودين. حبب إلينا ربنا، حبب إلينا ربنا أن نكون في الخير وأن نكون مع الناس في الخير ومع الإنس والجن في الخير ومع الملائكة في الخير ومعك يا الله ومع أنبيائك وصحابة نبيك في الخير يا أكرم الأكرمين. اجعلنا من يدبون على عرض أمهات المؤمنين. فقهنا ربنا، فقهنا ربنا وعلمنا ربنا واستعملنا ربنا. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من البهائية والشيعة واليهودية والنصرانية والأفكار الضالة. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين وأعراض المسلمين من كل حركات تغريبية صهيونية صليبية يا أجود الأجودين. اللهم كن للفقراء والمساكين والمحتاجين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واغفر لنا ربنا. نبدأ بسم الله مستعينين وعلى الله متوكلين، وأنت ربنا وحسبنا، لا إله إلا أنت عليك توكلنا وكفى بك وكيلا. الله أكبر من كل جان سكن كثيرا، الله أكبر من كل جان يسمع الآن ويرى، الله أكبر من كل جان يسمع الآن ويرى، الله أكبر من كل جان أضل كثيرا وأزل كثيرا، الله أكبر من كل شيطان أضل كثيرا في الخلوات، شيطان أزل كثيرا في الخلوات، الله أكبر من كل شيطان أز كثيرا في الخلوات، في الأبدان والديار، الله أكبر من كل شيطان كبير يا يهودي صدع للطاعات والعبادات والقربات الله أكبر من كل شيطان نصراني صدع للطاعات والعبادات الله أكبر من كل شيطان بسم الله ندعوه إلى الخيرات بسم الله ندعوه إلى القربات بسم الله ندعوه إلى الخيرات بسم الله ندعوه إلى القربات قرب قرب يا باغي الخير قرب قرب قرب يا باغي الخير قرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم قرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار من الإنس والجان من الإنس والجان نسألك ربنا هواء طيبا تشفى به صدورنا نسألك ربنا هواء طيبا تشفى به قلوبنا فأنت الله الشافي لا شفاء إلا شفاؤك السعادة بيديك والخيرات منك وإليك فشد علينا ربنا وأكرمنا ربنا اللهم لك الحمد لك الحمد حتى ترضى إلهنا الخيرات منك نازلة والخيرات منك متتالية ونحن أهل الذنوب والمعاصي ونحن أهل الذنوب والمعاصي أسرفنا في الذنوب فاغفر لنا تجاوز إلهنا عن ضعفنا وتجاوز إلهنا عن تقصيرنا وجهلنا إلهنا اجعلنا من أهل ولايتك حقا ومن أهل كرامتك حقا إلهنا اجعلنا في كل باب من أبواب البر فائزين واجعلنا من كل باب من أبواب الجنة داخلين إلهنا أنت إلهنا لا إله غيرك إليك ندعو فاغفر لنا إليك ندعو فارحمنا وتجاوز عنا اللهم اهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم اهد على أيدينا إنسا وجنا اللهم اهد كل ضال من الإنس والجن اللهم اهد كل ضال من الإنس والجن اللهم اهد كل ضال من الإنس والجان حبب إلينا وإليهم الإيمان حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت